بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومع دروس التاريخ والسيرة النبوية على صاحب سيدنا محمد أفضل الصلاة وأزكى السلام، ومع قراءة في موسوعة الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل، البداية والنهاية. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس 62 من هذه الموسوعة الطيبة المباركة، صلى الله عز وجل أن يتقبلها خالصة وجهه الكريم، وأن يرزقنا بها لذة النظر لوجهه الكريم ورفقة النبيين نحن وإياكم جميعا، وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا، ما الله فضل علينا جميعا، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. وصلنا في هذه الموسوعة الطيبة المباركة المجلد الثالث، الصفحة 47 من المجلد الثالث، قصة الثلاثة الذين آووا إلى الغار. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الأعمال حجة لنا ولكم يوم نلقاه، وأن تكون في ميزان حسناتنا وأبائنا جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. بالأسند إلى الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل أنه قال في موسوعته القيمة النافعة، قال رحمه الله عز وجل: قصة الثلاثة الذين آووا إلى الغار. قال رحمه الله عز وجل: فانطبق عليهم فتوسلوا إلى الله تعالى بصالح أعمالهم ففرج عليهم. قال الإمام البخاري رحمه الله عز وجل: حدثنا بكم؟ طلبات الخمس. بس أقول له أقول لك أنا حلو. بسم الله الرحمن الرحيم. بالأسانيد إلى الإمام الكثير عليه رحمة الله عز وجل أنه قال في مساعته الطيبة النافعة البداية والنهاية، قال رحمه الله عز وجل: قصة الثلاثة الذين آووا إلى الغار. فانطبق عليهم فتوسلوا إلى الله تعالى بصالح أعمالهم ففرج عنهم. قال رحمه الله عز وجل: قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن خليل، أخبرنا علي بن مسهر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما ثلاثة نفر ممن كان قبلكم يمشون إذ أصابهم مطر فأبوا إلى غار فانطبق عليهم، فقال بعضهم لبعض: إنه والله يا هؤلاء لا ينجيكم إلا الصدق، فليدعو كل رجل منكم بما يعلم أنه قد صدق فيه. فقال واحد منهم: اللهم إن كنت تعلم أني كان أنه كان لي أجير عمل لي عام على فرق من أرز، فذهب وتركه أني عمدت إلى ذلك الفرق فزرعته، فصار من أمري أن اشتريت منه بقرا وأنه أتاني يطلب أجره، فقلت أعمد إلى تلك البقر فسقها. فقال لي: إنما لي عندك فرق من أرز. فقلت له أعمد إلى تلك البقر. فقلت له: أعمد إلى تلك البقر فإنها من ذلك الفرق فساقها، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا. فانساخت عنهم الصخرة فقال الآخر: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت آتيهما كل ليلة بلبن غنم لي فأبطأت عنهما ليلة فجئت وقد رقد وأهلي وعيالي يتضاغون من الجوع، وكنت لا أسقيهم حتى يشرب أبواي، فكرهت أن أوقظهما وكرهت أن أدعهما فيستكن لشربتهما، فلم أزل أنتظر حتى طلع الفجر. فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا. فانساخت عنهم الصخر حتى نظروا إلى السماء. فقال الآخر: اللهم إن كنت تعلم أنه كانت لي ابنة عم من أحب الناس إلي وأني راودتها عن نفسها فأبت إلا أن آتيها بمائة دينار، فطلبتها حتى قدرت حتى قدرت فأتيتها بها فدفعتها إلي فأمكنتني من نفسها، فلما قعدت بين رجلي قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقمت وتركت 100 دينار، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا. ففرج الله عنهم فخرجوا. قال رحمه الله عز وجل، رواه الإمام مسلم رحمه الله عز وجل، ورواه مسلم عن سويد بن سعيد عن علي بن مسهر به، وقد رواه أحمد، وقد رواه الإمام أحمد رحمه الله عز وجل منفردا به عن مروان بن معاوية عن عمر بن حمزة عن عبد الله بن عمر عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، وروى الإمام أحمد من حديث وهب بن منبه عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه من هذا السياق، وفيه زيادات. ورواه البزار من طريق أبي إسحاق عن رجل من بجيلة عن النعمان بن بشير مرفوعا مثله، ورواه البزار في مسنده من حديث أبي حانش عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. قال رحمه الله عز وجل، خبر الثلاثة الأعمى والأبرص والأقرع. قال روى البخاري والمسلم ورحمهما الله عز وجل من غير وجه عن همام بن يحيى عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال حدثني عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، إن ثلاثة في بني إسرائيل أبرص وأعمى وأقرع، بدل الله أن يبتليهم، فبعث لهم ملكا، فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك؟ فقال لون حسن وجلد حسن، قد قذرني الناس. فقال فمسحه فذاب عنه، فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا، فقال أي المال أحب إليك؟ فقال الإبل أو قال البقر. هو قال هو شك في ذلك أن الأبرص والأقرع، قال أحدهما الإبل وقال الآخر البقر، فأعطي ناقة عشرة، فقال يبارك الله لك فيها. قال وأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك؟ فأي شيء أحب لك؟ قال شعر حسن ويذهب عني هذا، قد قذرني الناس، فمسحه أعطي شعرا حسنا. قال فأي المال أحب إليك؟ قال البقر، فأعطاه بقرة حاملا وقال يبارك لك فيها. وأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ قال يرد الله لي بصري فأبصر به الناس. قال فمسحه فرد الله لي بصره. قال فأي المال أحب لك؟ قال غنم، فأعطاه شاة ولودا، فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته، فقال رجل مسكين تقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ اليوم إلا بالله، ثم بك أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ بي عليه في سفري. فقال له إن الحقوق كثيرة. فقال لو كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقدرك الناس فقيرا؟ فأعطاك الله جل وعلا. لحظة واحدة يا جماعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال رحمه الله عز وجل، ثم انه اتى الابرص في صورته وياتي، فقال رجل مسكين تقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ اليوم الا بالله، ثم بك اسالك بالذي اعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا اتبلغ عليه في سفري. فقال له ان الحقوق كثيره. فقال له كاني اعرفك، لم تكن ابرص يقذرك الناس فقيرا؟ فاعطاك الله عز وجل. فقال لقد ورثت لكابر عنك، قد ورثتك لكابر عن كابر. فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأقرع، وأتى الأقرع في صورته وياتي، فقال له مثل ما قال لهذا، فرد عليه مثل ما رد عليه فقال هذا. فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأعمى في صورته، فقال رجل مسكين وابن سبيل تقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك. وأتى الأعمى في صورته، فقال رجل مسكين وابن سبيل وتقطعت بي الحبال وتقطعت بي الحبال في سفر فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري فقيرا فقد أغناني، فخذ ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله عز وجل. فقال أمسك علي أمسك أمسك مالك، فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. قال رحمه الله عز وجل: هذا لفظ البخاري في أحاديث بني إسرائيل. قال رحمه الله عز وجل: حديث الذي استلف من صاحب 1000 دينار فأدى. قال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل: حدثنا يونس بن محمد، حدثنا ليس بن جعفر بن ربيعة، عن عبد الرحمن بن هرمز ابن هرمز، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر أن رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار، فقال أتني بشهداء أشهدهم. فقال كفى بالله شهيدا. قال أتني بكفيل. قال كفى بالله كفيلا. قال صدقت. فدفع إليه إلى أجل مسمى، فخرج في البحر فقضى حاجة، ثم التمس مركبا يقدم عليه للأجل الذي كان أجله، فلم يجد مركبا فأخذ خشبة فنقرها وأدخل فيها 1000 دينار وصحيفة معها إلى صاحبها، ثم زجج موضعها، ثم أتى بها البحر، ثم قال: اللهم إنك قد علمت أني استلفت من فلان 1000 دينار، فسألني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا فرضي بذلك، وسألني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا فرضي بذلك، وإني قد جاهدت أن أجد مركبا أبعثه إليه بالذي له فلم أجد مركبا، وإني استودعتكها فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه ثم انصرف. فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه ثم انصرف ينظر وهو في ذلك يطلب مركبا إلى بلدي. فخرج الرجل الذي كان قد أسلفه ينظر لعل مركبا يجيء بماله، فإذا بالخشبة التي فيها المال، فأخذها لأهله حطبا، فلما كسرها وجد المال والصحيفة. ثم قدم الرجل الذي كان تسلف منه فأتاه بـ1000 دينار، وقال: والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك، فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه. قال: هل كنت بعثت إلي بشيء؟ قال: لم أخبرك أني لم أجد مركبا قبل هذا الذي جئت فيه. قال: فإن الله أدى عنك الذي بعثت به في الخشب، فانصرف بألفك راشدا. قال رحمه الله عز وجل: هكذا رواه الإمام أحمد رحمه الله عز وجل في مسنده، وقد علقه الإمام البخاري رحمه الله عز وجل في غير موضع من صحيحه بصيغة الجزم عن الليث بن سعد رحمه الله عز وجل، وأسنده في بعضها عن عبد الله بن صالح كاتب الليث عنه. والعجب من حافظ أبي بكر البزار كيف رواه في مسنده عن حسن بن مدرك عن يحيى بن حماد عن أبي عوانة عن عمرو بن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، ثم قال: لا يروى إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد. قال رحمه الله عز وجل: قصة أخرى شبيهة بهذه القصة في الصدق والأمانة. قال الإمام البخاري رحمه الله عز وجل: حدثنا إسحاق بن نصر حد أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى رجل من رجل عقارا له، فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة من ذهب، فقال الذي اشترى العقار: خذ ذهبك مني، إنما اشتريت منك الأرض ولم أبتع منك الذهب. وقال الذي له الأرض: إنما بعتك الأرض وما فيها. فتحاكما إلى رجل، فقال الذي تحاكم إليه: ألكما ولد؟ قال أحدهما: لي غلام. وقال الآخر: لي جارية. قال: أنكح الغلام الجارية وأنفق على أنفسهما منه وتصدق. هكذا روى البخاري رحمه الله عز وجل هكذا رواه البخاري رحمه الله عز وجل هذا الحديث في أخبار بني إسرائيل. وأخرجه مسلم رحمه الله عز وجل عن محمد بن رفع عن عبد الرزاق به. وقد روي أن هذه القصة وقعت في زمن ذي القرنين، وقد كان قبل بني إسرائيل بظهور متطولة، فالله تعالى أعلم. قال رحمه الله عز وجل: قال إسحاق بن بشر في كتابه المبتدأ عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن حسن: إن ذا القرنين كان تفقد أمور ملوكه وعماله بنفسه، وكان لا يطلع على أحد منهم خيانة إلا أنكر ذلك عليه، وكان لا يقبل ذلك حتى يطلع هو بنفسه. قال: فبينما هو يسير متنكرا في بعض المدائن، فجلس إلى قاض من قضاتهم أياما لا يختلف إليه أحد في خصومة، فلما أن طال ذلك بذي القرنين ولم يطلع على شيء من أمر ذلك القاضي، وهم بالإنصراف إذا هو برجلين قد اختصما إليه، فادعى أحدهما فقال: أيها القاضي، إني اشتريت من هذا دارا عمرتها ووجدت فيها كنزا، وإني دعوته لأخذه فأبى علي. فقال له القاضي: ما تقول؟ قال ما دفنت وما علمت به، فليس هو لي ولا أقبضه منه. قال المدعي: أيها القاضي، مر من يقبضه فتضعه حيث أحببت. فقال القاضي: تفر من الشر وتدخلني فيه ما أنصفتني، وما أظن هذا في قضاء الملك. فقال القاضي: هل لكما من أمر أنصف مما دعوتماني إليه؟ قال: نعم. قال للمدعي: لك ابن؟ قال: نعم. قال للآخر: لك ابنة؟ قال: نعم. قال: ذهب فزوج ابنتك من ابن هذا، وجهزهما من هذا المال، وادفعوا فضل ما بقي إليهما يعيشان به، فتكون قد صليتما بخيره وشره. فعجب ذو القرنين حين سمع ذلك، ثم قال: رحمه الله عز وجل للقاضي: ما ظننت أن في الأرض أحدا يفعل مثل هذا. فقال: ما ظننت أن في الأرض أحدا يفعل مثل هذا أو قاض يقضي مثل هذا. فقال القاضي وهو لا يعرف: وهل أحد يفعل غير هذا؟ قال ذو القرنين: نعم. قال القاضي: فهل يمطرون في بلادهم؟ فعجب ذو القرنين من ذلك، وقال: بمثل هذا قامت السماوات والأرض. قال رحمه الله عز وجل: قصة أخرى. قال البخاري رحمه الله عز وجل: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن عدي، قال رحمه الله عز وجل قصة أخرى. قال البخاري رحمه الله عز وجل: حدثنا محمد بن بشير، حدثنا محمد بن أبي عدي عن شعبة عن قتادة عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كنا في بني إسرائيل قال كان في بني إسرائيل رجل قتل 99 إنسانا، ثم خرج يسأل فأتى راهبا فسأله فقال: هل من توبة؟ قال لا. فقتله فجعل يسأل، فقال له رجل: ائت قرية كذا وكذا، فأدركه الموت فناء بصدره نحوه، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فأوحى الله إلى هذه أن تقرب، وأوحى الله إلى هذه أن تباعد، وقال: قيسوا ما بينهما، فوجد إلى هذه أقرب بشبر فغفر له. قال رحمه الله هكذا رواه هاهنا مختصرا، وقد رواه الإمام مسلم رحمه الله عز وجل عن بندار به، ومن حديث شعبة من وجه آخر عن قتادة به مطولا. قال رحمه الله عز وجل: حديث آخر. قال البخاري: حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، حدثنا أبو الزناد عن أعرج عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الصبح ثم أقبل صلاة الصبح ثم أقبل على الناس، فقال بينما رجل يسوق بقرة إذ ركبها فضربها فقالت إنا لم نخلق لهذا إنما خلقنا للحرث. فقال الناس سبحان الله، بقرة تكلم. قال فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر وما هما سم. وبينما رجل في غنمي إذ عاد الذئب فذهب منها بشاه فطالب حتى كأنه استنقذها منه، فقال له الذئب ما هذا استنقذتها مني؟ فمن لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري. فقال الناس سبحان الله ذئب يتكلم. فقال فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر وما هما. ثم قال وحدثنا علي قال حدثنا سفيان عن قال حدثنا سفيان عن مسعار عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، وقد أسنده البخاري في المزارع عن محمد بن بشار ومسلم عن محمد بن عباد عن سفيان بن عيينة، وأخرج عن طريق شعبة كلاهما عن سعد به. وقال الترمذي رحمه الله عز وجل هو حسن صحيح. وأخرج مسلم طريق الأول من حديث سفيان بن عيينة سفيان الثوري كلاهما عن أبي الزناد به. قال رحمه الله عز وجل حديث آخر. قال حديث آخر قال البخاري رحمه الله عز وجل حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه كان فيما مضى قبلكم من الأمم محدثون، وإن كان في أمتي هذه منهم فإنه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. قال لم يخرجه مسلم من هذا الوجه. وقد روي عن إبراهيم بن سعد عن أبي سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة رضي الله تعالى عنه عن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها. قال رحمه الله عز وجل حديث آخر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. قال حديث آخر قال البخاري رحمه الله عز وجل حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن سمع معاوية بن أبي سفيان عام حج على المنبر فتناول قصة من شعر كان في يدي حرسي فقال يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذا نساؤهم. وقال وكذا رواه مسلم وأبو داود من حديث مالك، وكذا رواه معمر ويونس وسفيان بن عيينة عن الزهري بنحوه. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. وقال البخاري رحمه الله عز وجل حدثنا آدم حدثنا شعبته حدثنا عمرو بن مرة قال سمعت سعيد بن المسيب يقول قدم معاوية بن أبي سفيان المدينة آخر قدمة قادمها فخطبنا فأخرج قبة شعر فقال ما كنت أرى أن أحد يفعل هذا غير اليهود، إن النبي صلى الله عليه وسلم سماه الزور يعني الوصال في الشعر. تابعه غندر عن شعبة والعجب أن مسلم رحمه الله عز وجل والعجب أن مسلم رحمه الله عز وجل رواه من غير وجه عن غندر عن شعبة به، ومن حديث قتادة عن سعيد بن المسيب. نعم ما هما سم وردت مرتين في الحديث، وردت في الجملة الأولى وما هما سم، وأما في الجملة الأخرى وما هما، ثم أتت نقطة ربما تكون من الطابع أو شيء، ربما تكون من المطبعة أو من النسخ، لكن وردت في الجملة الأولى وما هما سم. قال رحمه الله عز وجل حدثنا آخر قال البخاري رحمه الله عز وجل حدثنا سعيد بن تيليد حدثنا ابن وهب قال أخبرني جرير بن حازم عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما كلب يطيف برقية كان يقتله العطش إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل فنزعت موقها فسقته. إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل فنزعت موقها فسقته فغفر لها. قال رحمه الله عز وجل ورواه مسلم عن أبي طاهر. هي في الطبعة أصلا غير موجودة في الطبعة. ورواه مسلم عن أبي الطاهر بن السرح عن أبي وهب به. قال رحمه الله عز وجل حدثنا آخر. قال البخاري حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء حدثنا جوارية حدثنا جويرة عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار فلا هي أطعمتها ولا سقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. قال رحمه الله عز وجل وكذا رواه مسلم عن عبد الله بن محمد بن أسماء أبيه. قال حديث آخر. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا عثمان بن عمر حدثنا المستمر بن الريان حدثنا أبو نضرة عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان في بني إسرائيل امرأة قصيرة فصنعت رجلين من خشب فكانت تمشي بين امرأتين قصيرتين واتخذت خاتما من ذهب وحشت تحت فص أطيب الطيب المسك فكانت إذا مرت بالمجلس حركته فنفخ ريحه. قال رواه مسلم من حديث المستمر وخليد بن جعفر وكلاهما عن أبي نضرة عن أبي سعيد مرفوعا قريبا منه. وقال الترمذي حسن صحيح. وقال الترمذي حديث صحيح. قال حديث آخر. قال البخاري قال حدثنا آدم حدثنا شعبة عن منصور سنة ربعي بن حراش يحدث عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستح فاصنع ما شئت. قال تفرد به البخاري. قال تفرد به البخاري دون مسلم. وقد روى بعض عن ربعي بن حراش عن حذيفة مرفوعا وموقوفا أيضا والله أعلم. قال حديث آخر. قال الإمام أحمد حدثنا هشام بن القاسم حدثنا عبد الحميد بن بهرام حدثنا شهر بن حوشب قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه بينما رجل وامرأة له في السلف الخالي لا يقدران على شيء فجاء الرجل من سفري فدخل على امرأتي جائعا قد أصابته مسغبة شديدة فقال لامرأتي عندك شيء؟ قالت نعم أبشرتك رزق الله. فاستحسها فقالت ويحك بتغي إن كان عندك شأن؟ قالت نعم هنية نرجو رحمة الله حتى إذا طال عليه الطوى قال ويحك قومي فبتغي إن كان عندك خبز فأتيني به فإني قد بلغت وجهدت. فقالت نعم الآن ينضج التنور فلا تعجل. فلما أنسكت عن ساعة وتحينت أيضا أن يقول لا قالت هي وتحينت أيضا أن يقول لها قالت هي من عند نفسها لو قمت. فنظرت إلى تنور فقامت فوجدت تنورها ملآن من جنوب الغنم ورحييها تطحنان. فقامت إلى الرحى فنفضتها وأخرجت ما في تنورا من جنوب الغنم. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فالذي نفس أبي القاسم بيده عن قول محمد صلى الله عليه وسلم لو أخذت ما في رحييها ولم تنفضها لطحنتها إلى يوم القيامة. سبحان الله. وقال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل حدثنا ابن عامر حدثنا أبو بكر عن هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال دخل رجل على أهله فلما رأى ما بهم من الحاجة خرج إلى البرية فلما رأت امرأته قامت إلى الرحى فوضعتها وإلى التنور فسجرته ثم قالت اللهم ارزقنا فنظرت في إذا الجفنة قد امتلأت قال وذهبت إلى التنور فوجدته ممتلئا. قال فرجع الزوج قال أصبتم بعد شيء؟ قالت امرأته نعم من ربنا. قام إلى الرحى فرفع فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال أما إنه لو لم يرفع لم تزل تدور إلى يوم القيامة. شهدت قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول والله لأن يأتي أحدكم صبيرا ثم يحمله فيبيعه فيستعف منه خير له من أن يأتي رجلا فيسأله. سبحان الله قصص فالعبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قصة الملكين التائبين. قال رحمه الله عزر قصة الملكين التائبين. قال الإمام أحمد حدثنا زيد بن هارون حدثنا المسعودي عن سمك بن حرب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبي قال بينما رجل في من كان قبلكم كان في مملكته فتفكر فعلم أن ذلك منقطع عنه وأن ما هو فيه قد شغله عن عبادة ربه فتسرب فانساب ذات ليلة من قصره فأصبح في مملكة غيره وأتى ساحل البحر وكان فيه يضرب اللبن ويضرب اللبن بالأجر فيأكل ويتصدق بالفضل فلم يزل كذلك حتى رقي أمره إلى ملكهم وعبادته وفضله فأرسل ملكهم إليه أن يأتيه فأبى أن يأتيه فعاد ثم عاد إليه فأبى أن يأتيه وقال ما له وما لي. قال فركب عليه الملك فلما رأى الرجل ولى هاربا فلما رأى ذلك الملك ركض في آثاره فلم يدركه. قال فنادوا يا عبد الله إنه ليس عليك مني بأس فقام حتى أدركه فقال له من أنت رحمك الله؟ فقال أنا فلان ابن فلان صاحب ملك كذا وكذا تفكرت في أمري فعلمت أن ما أنا فيه منقاطع. وتفكرت في أمري فعلمت أن ما أنا فيه منقطع فإنه قد شغلني عن عبادة ربي فتركته وجئت هاهنا أعبد ربي عز وجل. سبحان الله ناس يعني تركوا الدنيا أعبد ربي عز وجل. فقال له ما أنت بأحوج إلى ما صنعت مني؟ قال ثم نزل عن دابته فسيبه ثم تبعه فكان جميعا يعبدان الله عز وجل فدعا والله أن يميتهما جميعا. قال فمات. قال عبد الله فلو كنت برميلة مصر لأرأيتكم قبورهما بالنعت الذي نعت لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال رحمه الله عز وجل حديث آخر. قال البخاري رحمه الله حدثنا أبو الوليد حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن عقبة بن عبد الغافر عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا كان قبلكم رغسه الله مالا فقال لبنيه لما حضر أي أب كنت لكم؟ قالوا خير أب. قال فإني لم أعمل خيرا قط فإذا مت فأحرقوني. قال فإذا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في يوم عاصف. ففعلوا فجمعه الله عز وجل فقال ما حملك إلى؟ قال مخافتك. فتلقاه برحمته سبحانه وتعالى. قال ورواه في مواضع أخرى ومسلم من طرق عن قتادة به ثم رواه البخاري ومسلم من حديث ربعي بن حراش عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه ومن حديث الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بن حميد. قال حديث آخر. قال البخاري حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رجل يداين الناس فكان يقول لفتاه إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه فلعل الله أن يتجاوز عنا. قال فلقي الله فتجاوز عنه. اللهم تجاوز عنا جميع ما قد رواه في مواضع أخر. ومسلم من طريق الزهري به وحد قال حديث آخر. قال البخاري رحمه الله حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا مالك عن محمد بن المنكدر وعن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عامر بن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن سمعه يسأل أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون؟ قال أسامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون رجس أرسل على طائفة من بني إسرائيل أو على من كان أو قال على من كان قبلكم فإذا سمعتم به فأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. قال أبو النضر لا يخرجكم إلا فرارا منه. ورواه مسلم من حديث مالك ومن طرق أخرى عن عامر بن سعد بن قال حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا داود بن أبي الفرات حدثنا عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر أن عشر عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون قال فأخبرني أنه عذاب يبعثه الله على من يشاء من عباده وأن الله جعله رحمة للمؤمنين ليس من أحد يقع الطاعون فيمكث في بلد صابرا محتسبا يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر شيء تفرد به البخاري. وعن مسلم من هذا الوجه قال حديث آخر. قال البخاري رحمه الله عز وجل حدثنا قتيبة حدثنا ليس عن ابن شهاب عن عروة عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا من يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فكلمه سامة فقال تشفع في حد من حدود الله ثم قام فخطب ثم قال إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف وأقام عليه الحد وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد عليه السلام سرقت لقطعت يدها وأخرجه بقية الجماعة من طرق عن البيس بن سعد بن قال حدثنا آخر. قال البخاري حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا عبد الملك بن ميسرة سمعت النزال بن سابرة الهلالي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال سمعت رجلا قرأ آية وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ خلافها فجئت به النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فعرفت في وجهه القراها وقال كلاكما محسن لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. قال تفرد به البخاري دون مسلم حديث اخر. قال البخاري حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال ابو سلمة بن عبد الرحمن ان ابا هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال ان اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. تفرد به دون مسلم وفي سنن ابي داود صلوا في نعالكم خالفوا اليهود حديث اخر. قال البخاري رحمه الله عز وجل حدثنا عبد الله بن علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا سفيان عن عمر بن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال سمعت عمر رضي الله تعالى عنه يقول قاتل الله فلانا ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. رواه مسلم من حديث أبي عيينة ابن عيينة ومن حديث عمر بن دينار. ثم قال البخاري تابعه جابر وأبو هريرة رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث طرق كثيرة ستأتي في باب الحيل من كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى وبه الثقة. قال حديث آخر. قال البخاري حدثنا عمران بن ميسرة حدثنا عبد الوارث حدثنا خالد عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال ذكروا النار والنكوس فذكروا اليهود والنصارى فأمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. وأخرج بقية الجماعة من حديث أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي به. والمقصود من هذا مخالفة أهل الكتاب في جميع شعائرهم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة كان المسلمون تحينون وقت الصلاة بغير دعوة إليه ثم أمر من ينادي فيهم وقت الصلاة الصلاة جامعة ثم أرادوا أن يدعو إليها بشيء يعرفه الناس فقال قائلون نضرب الناقوس وقال آخر نوري نارا فكره ذلك المشابهة للكتاب فأري عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري في منامه الأذان فقص على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بلال فنادى به كما هو مبسوط في موضعه من باب الأذان في كتاب الأحكام. طيب حتى لا يطول بنا المقام، انتهت مدة الحلقة، نقف هنا على هذه الصفحة، نكمل الحصة القادمة، الحلقة القادمة إن شاء الله عز وجل، الحلقة الأخيرة من أخبار بني إسرائيل التي وردت، ثم نقف بعدها إن شاء الله عز وجل على كتاب لجامع الأخبار الأنبياء، يعني نكتفي بهذا القدر اليوم. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ويكون بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا ويرزقنا ويكون علما نافعا نتقبله منا ومنكم خالصا لوجه الكريم، اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.